أحسنتم لي الله أكبر الله أكبر أكلت من الله أكلت من الله وإن سأتم فلا الله فإذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تسبيلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء أعوذ الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا مسجدا كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تسبيرا حسبكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين Boom, boom. فيها فحق عليها

إن المبذرين كانوا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقعوا الذل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما إنه كان منصورا

في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. Thank you.